رحمة الله وجعل غفره نورا وانزل عليه رحمات من رب العباد آيات بينا يفوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلفي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز السلفة محافظة الأهلية. فليتفضل مشكورا ندعو له بالوفيق ولنا ولهم حسن الاستماع وللمتوفي مغفرة ورحمة ونور في قبرها يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. متكئين فيها Well,

Yeah.